وقع في الخطأ ووقع في البدعة وقع في المعصية ويجادل بالباطل، هذا ما هو شأن المؤمن المستقيم. فالمؤمن المستقيم يسعد بالاعتراف بالذنوب إذا حصل منه شيء، وأبوء لك وأبوء بنعمتك علي، هي يعترف بالنعم ويعترف بأنه عبد خطأ، وأبوء بذنبي، كما كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف بنعمتك وأعترف بذنبي. وهذا الذي ينتفع به العبد، أما المكابرة هذه متعبة. وهكذا أيضا لا يغلط، إذا أذنب لا يغلط، يتوب إلى الله، فالله يفرح بتوبة عبده. قل يا عبادي الذين أسرفوا، أسرفوا، انظر إلى هذا التعبير، أسرفوا، عندهم معاصي كثيرة، أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي، لا تغلطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالقنوط ليس من شأن المؤمن. والله يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذه سجية وطبع في المسكين الضعيف، هذا خلق الإنسان ضعيفا يصر منه الدم، وربما لا يتمالك، لكن عليه بالتوبة والرجوع، ولا يرتاح للذنوب ويستروح لها ويتمادى فيها وفي الشر، هذا الذي يلام عليه. أما أن يصر منه شيء ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى فالله يتوب عليه، ولا يتقصد الذنوب ويحب الذنوب، لكن ربما تحصل زلة أحيانا من الشخص على خلاف عادته، إذا صدر منه شيء تاب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يغنف من رحمة الله. هذا العبد الموفق. هذه القصة قصها الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه وأخبر بها نبيه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، ما حصل لآدم من أكله الشجرة وما كان منه ومن زوجه حواء من الرجوع والتوبة إلى الله، هذه كلها قصص للعظة والاعتبار والاستفادة منها. قوله: وإن لم تغفر لنا، عند من ما هو الذي يطلبان المغفرة منه؟ ما سلف، لكن من الشجرة. أحسنت. وترحمنا بالتوبة وقبولها. أحسنت. قال: اهبطوا. الضمير يعود على أي شيء؟ نعم، قيل على آدم وحواء وإبليس، اهبطوا من الجنة. وقيل على آدم وحواء والذرية، الذي يظهر الأول أقرب، الذرية لا وجود لها قبله. بعضكم لبعض عدو، أنتم وإبليس بعضكم لبعض عدو إلى قيام الساعة، وأنتم في معاداة وأنتم في جهاد مع هذا الخبيث. قد أقسم أيمانا مغلظة لإغواء الذرية وإبعاد الذرية، وصدق إبليس عليهم ظنه في كثير منهم اتبعوه، حاصل صراع بين الحق والباطل، وحامل راية الباطل إبليس، وحامل راية الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الحق منصور والباطل مكسور، بل نقذف بالحق عن الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قل: جاء الحق زهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ولكن الصراع مستمر، وأهل الحق وإن كانوا قليلين فهم الطائفة الباقية المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي عن الحق ظاهرين، فهي الطائفة الباقية المنصورة وإن كانوا قليلين، قليلي أو قليلي العدد، فهم منصورون بما معهم من الحق. قاهرون وظاهرون. والعاقبة لهم. قال رحمه الله: قال قوله تعالى قال فيها تحيون يعني في الأرض تعيشون. ونزلنا مع هذه الآيات أخذنا قال ربنا ظلمنا، وهكذا الآية الثانية قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذا تفسير للآية الثالثة. قال قوله تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قوله تعالى قال فيها تحيون يعني في الأرض تعيشون وفيها تموتون ومنها تخرجون، أي من الأرض تخرجون. فالله أنبتنا منها وأسكننا فيها وسيخرجنا للبعث منها. فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، هذا حال الإنسان مع ما خلق أصله منه، منها أنه يعيش فيها ويخرج منها، يموت فيها ويخرج منها. وقوله منها تخرجون يوم القيامة الجزاء كما قال الإمام رحمه الله. وهذه الآية لها نظير في الكتاب: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الإنسان سيعيش بهذه الأرض ما شاء الله أن يعيش، ثم يدخل باطنها ويسكن باطنها فترة، وهي مرحلة بين الآخرة وبين الدنيا ما يسمى بالبرزخ، ومنها يخرج بعد ذلك للبعث، ومنها تخرجون يوم القيامة للجزاء. وهذه والله عبرة، مثل هذه الآيات عبرة تجعل الشخص يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم يقينا أنه سيموت، سيسكن فترة في الأرض ويقيم فيها، ثم يموت ويسكن باطنها، ثم يخرج منها للبعث والجزاء. فهذه من الأمور التي يعتبر بها المؤمن وتدفع به قدما إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قال وفيها تموتون أي في الأرض، ومنها تخرجون أي من الأرض تخرجون من قبوركم للبعث. ونحن نؤمن بالبعث إيمانا جازما لا يخالجنا شك فيه، ومن شك في البعث أو أنكر البعث كفر، هذا هو الحكم العام. والله المستعان. وللأسف الشديد من جلدتنا من ينكر البعث، من جلدتنا من ينكر البعث ويتكلم بألسنتنا، وهم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها من أبناء المسلمين، من ينكرون البعث وليسوا بمسلمين لكن من أبناء المسلمين. فالذي ينكر البعث بالإجماع كافر. قال رحمه الله: قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي تخرجون بفتح التاء ها هنا، وفي الزخرف وهي قراءة سبعية، وافق يعقوب ها هنا، وزاد حمزة والكسائي وكذلك تخرجون في أول الروم، والباقون بضم التاء وفتح الراء تخرجون في الجميع، والباقون بضم التاء وفتح الراء فيهن، وهي قراءة سبعية لا ينكر على أحد قرأ بها، فلا ترد عليه إذا قال تخرجون وهو يعلم القراءة. أما إذا كان لا يعلم القراءة فيرد عليه، لأنه ما يعلم القراءة، جاهل، جاءت هكذا، وهو داري هذه قراءة ولا ما هي قراءة، فلا بأس إذا رد عليه إذا كان ليس من أهل العلم بالقراءات. كالذي يلحن في بعض الأمور ولا يعلم أنها لغة، قد تكون لغة وهو لحن بالنسبة للذي لا يعرفها، فلا بأس أن يرد عليه، ما فيه مانع إذا كان لا يعلم. قال قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وهذا تذكير من الله سبحانه وتعالى بالنعم، كل ذلك لأجل امتثال ما هو المقصود الآتي من قوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، فالله أنعم عليكم وأنزل عليكم لباسا يواري سوآتكم وأنزل عليكم ريشا وأموالا عظيمة ونعم عظيمة، فلا يفتنكم الشيطان ويبعدكم عن مراد الله سبحانه وتعالى المنعم عليكم بما أنعم من النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. فهذا تذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى، يذكر الله العباد بنعمه الظاهرة والباطنة الجزيلة الكثيرة، كل ذلك حتى لا تكون منه طواعية لهذا العدو الذي ليس له لا قطمير ولا نقير على العباد، وإنما الضرر المحض يأتيهم من جهته. قال لهم بعد تذكير النعم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. إيش معه وما الذي قدمه؟ والله هو المنعم عليكم، والله هو المعطي المجزل بألائه سبحانه الظاهرة والباطنة، فلا تطيعوا هذا الذي يسعى جادا ليل نهار في فتنتكم وإبعادكم عن الله الذي أنعم عليكم بالألبسة وأنعم عليكم بالنعم الكثيرة. فذكرهم نعمه سبحانه وتعالى. وقوله وريشا جمع ريش وهو اللباس، هكذا قال بعض أهل التفسير، وذكر القرطبي عن أهل اللغة أو عن أكثر أهل اللغة أن الريش ما ستر من اللباس أو معيشة أو معيشة، هذه حقيقة الريش، ما ستر من اللباس أو ما كان من المعيشة. وأما أهل التفسير على ما سيأتي من عن جماعة منهم ففسروا الريش بمعنى المال، والناس تستعمل هذا، يقولون هذا فلان متريش، أي عنده مال كثير ومرتاح، مرتاح معيشة طيبة، فلان متريش كما سيأتي في التفسير، فهو يستعمل في اللباس الفاخر الجميل، لذلك عطف على ما تقدم: يواري سوآتكم وريشا، يكون من باب عطف الخاص على العام لباسا، والريش نوع من اللباس أيضا وهو لباس جميل فاخر. وهكذا أيضا يطلق على المال الذي يتمول به الشخص وعلى المعيشة، والناس كما تسمعونهم يقولون فلان متريش، أي عنده مال عنده سعة وعنده خير تريش. فهذا أصله في القرآن، هذا الكلام الذي يذكر ويذكره الناس ويتكلمون به، هذا أصله في القرآن: يواري سوآتكم وريشا، أي أنزل عليكم مالا تتنعمون به من السماء، لأن سبب اللباس وسبب الريش المطر، فنسب إليه الإنزال، إن الله أنزله باعتبار أن المطر هي السبب في هذا كله، والمطر من السماء، فقال الله: قد أنزلنا عليكم لباسا، وإلا هو من الأرض لكن سببه من السماء وهو المطر. فالحاصل الريش فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من فسر باللباس، ومنهم فسر بالمال، ومنهم من فسر باللباس والمعيشة والمعيشة، كما قال أبو عبيدة: كرهت له كذا ورداء، أو أكرمته أعطيته لباسا وريشا، أو أعطيته دابة وريشا، أعطيته دابا وريشا، أي أعطيته الدابة وما عليها من اللباس. فقيل يطلق على اللباس، وقيل يطلق على المال، وقيل يطلق عليهما، هذا الذي يظهر أنه يطلق على المال وعلى اللباس وعلى المعيشة والنعم التي ساقها الله للعباد، كلها ريش من الله سبحانه وتعالى ونعم من الله. ثم بعد أن ذكر اللباس الحسي ذكر أعظم الألبسة وهو اللباس المعنوي: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لباسان يلبسهما العبد، ومن فقد اللباس الثاني فلا لباس معه، يسر به العورة المعنوية والعياذ بالله. وإن ستر عورته وتزين بأحسن الألبسة وأفخر الألبسة فهو عريان من تقوى الله سبحانه وتعالى، عريان من الصلاح، عريان من الخير، نسأل الله العافية. بعض الناس يعتني باللباس الظاهر ولا يعتني بلباس التقوى واللباس الباطني، فهذا عند أهل الحق وأهل الخير يعتبر عريانا من الخير، وإن اكتسب هذه الأثواب وإن اكتسبها والأكسية كل هذا يعتبر عريان. قال رحمه الله، تريد أن تذكر بيت نسيته ولكن هنا يذكر في هذا الموضع، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من لا تتمته، فلا خير في من كان لله عاصيا. أبيات جميلة تذكر هنا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا شك في هذا، ولا خير في من كان لله عاصيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. قال رحمه الله قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم، أي خلقنا لكم. فالإنزال هنا بمعنى الخلق، وقيل الإنزال باعتبار أنه سبب هذا المنزل، سبب للمطر المنزل الثياب والريش، مسبب، ما هو سبب، مسبب عن المطر، والمطر سببه، فقيل قد أنزلنا. وقيل الإنزال هنا بمعنى الخلق، وأنزلنا الحديدة فيه بأس. فالإنزال إما أن يكون إنزال مخلوق أو إنزال غير مخلوق، وذلك في القرآن فإن الله عبر عن الإنزال فيه، لكن هذا إنزال شيء غير مخلوق، كلام الله سبحانه وتعالى. قد يكون إنزال مخلوق كإنزال الحديد، وإنزال هذا اللباس الذي سببه المطر، والمطر مخلوق أيضا وهو ينزل من السماء. فالذي ينزل من السماء إما أن يكون مخلوقا أو يكون غير مخلوق، وغير المخلوق كلام الله سبحانه وتعالى وهو ينزل من السماء، الوحي يأتي من السماء. قال رحمه الله قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم، أي خلقنا لكم لباسا. وقيل إنما قال أنزلنا لأن اللباس إنما يكون من نبات الأرض، والنبات يكون بما ينزل من السماء وهو المطر، فمعنى قوله أنزلنا أي أنزلنا أسبابه. وقيل كل بركات الأرض منسوبة إلى بركات السماء، كما قال تعالى: وأنزلنا الحديد. وإنما يستخرج الحديد من الأرض، وسبب نزول هذه الآية أنهم كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة، ويقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. هذا تعظيم في غير محله، تعظيم الله ستر العورة، أنك تستر عورتك. أما أولى الشيطان أوحى إليهم أنكم عصيتم الله في هذه الثياب، كيف تلبسوها؟ فإذا بهم يطوفون عراة، فيا لها من معصية، ويا له من خزي. وكما سيأتي حتى المرأة تطوف عريانة، حسبنا الله نعم الوكيل، إذا لم يجدوا من ثياب الحمص وهم قريش طافوا عراة، وأما إذا وجدوا من ثياب قريش لبسوها وطافوا بها. قالوا: وسبب نزول هذه الآية أنهم كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة، ويقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. وكان الرجال يطوفون بالنهار والنساء بالليل عراة، يتحاشون الاختلاط، وقال قتادة: كانت المرأة تطوف وتضع يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فأمر الله سبحانه، أقول لك عجائب الجاهلية، مسائل الجاهلية عجائب. فلله در الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ألف فيها وقبحها وحذر منها المسلمين، وهكذا قبله شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، فهو كتاب سابق تأليف جميل، وتبعه على ترتيب حسن وعظيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتابه جميل جدا مرتب ترتيبا عظيما، مسألة مسألة يذكرها، كتابه جميل أقبل عليه الطلاب، وهو من أحسن كتب الشيخ. هذا الكتاب يعتبر من أحسن كتبه، مسائل الجاهلية من أحسن كتب الشيخ محمد، مع كتاب التوحيد أصول الثلاثة، هذه كتب نفيسة انتفع بها الناس، كشف الشبهات، هذه أربع كتب من أنفس كتب الشيخ، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، مسائل الجاهلية، الأصول الثلاثة. وقال قتادة: كانت المرأة تطوف وتضع يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فأمر الله سبحانه بالستر فقال: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. حارب الإسلام مسائل الجاهلية حربا عظيما، والآن أعداء الله يريدون أن يعيدوا الأمة إلى ما كانت عليه قبل، أو إلى ما كانت عليه الجاهلية قبله، قبل الإسلام وقبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يعيدونها إلى مساوئ الجاهلية بعد أن أكرمها الله بمحاسن الإسلام. حسبنا الله ونعم الوكيل. وجدوا من يتابعهم من منافقي هذه الأمة، ومن يرفع شعارهم، وهكذا أيضا يدعو بدعوتهم البائرة. وجدوا هؤلاء المنافقين أخزاهم الله، حملوا الرأي جدا، علمانيون الاشتراكيون الرافضة، هؤلاء حملت راية الكفار، تغريبيون أيضا الذين تأثروا بالغرب، هم عندهم علمنا. قال: فأمر الله سبحانه بالستر فقال: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يستر عوراتكم. واحدتها سوءة، وسميت بها لأنه يسوء صاحبها انكشافها، فلا تطوف عراة وريشا يعني مالا. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ريشا مالا كما سيأتي القائل به، يعني مالا في قول ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي، يقال تريش الرجل إذا تمول، وهذا عند الناس يستعملونه الآن، متريش عنده مال، يقال تريش الرجل إذا تمول، وقيل الريش الجمال أي ما يتجملون به من الثياب، وقيل هو اللباس. ثلاثة أقوال: الريش بمعنى المال، والريش بمعنى الجمال أي اللباس الذي يتجمل به الناس، لباس فاخر وجميل، وقيل هو اللباس، يكون باب عطف الشيء على نفسه، عطف مترادف، لباسا يواري سوآتكم وريشا، عطف مترادف، ولباس الجمال يكون عطف خاص على عام، والمال كذلك أيضا عطف عام على خاص يكون، إذا كان بمعنى المال، فإن المال يشمل اللباس أيضا فهو مال، ويدخل تحت المال، وإن كان في الأصل يطلق على ما تعلمون، لكن هو من المال هذا اللباس. فهذه ثلاثة أقوال في الريش، من يعيدها؟ تفضل. بمعنى المال، وقيل بمعنى الجمال أي اللباس الذي يتزين به وتجمل به الشخص، وقيل اللباس. فعلى القول بمعنى المال من أي أنواع العطف؟ بمعنى المال عطف عام على الخاص، لباس هو من المال، وعلى القول بأنه اللباس عطف مترادف. أحسنت. وعلى أنه بمعنى الجمال لباس الجمال عطف خاص على عام، وهو نوع منه. قال رحمه الله: قوله وريشا يعني مالا، في قول ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي يقال تريش الرجل إذا تمول. وقيل الريش الجمال أي ما يتجملون به من الثياب، وقيل هو اللباس. قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، قرأ أهل المدينة وابن عامر والكسائي ولباس بنصب السين عطفا على قوله لباسا، هذه قراءة سبعية، ولباس التقوى ذلك خير معطوف على ما تقدم من منصوب لباسا وريشا. قال قرأ أهل المدينة وابن عامر والكسائي ولباسا بنصب السين عطفا على قوله لباسا منصوب، والمتعاطفات بالواو هي كلها معطوفة على الأول، جاء زيد وعمر وصالح وسعيد وخالد، فكلها تعطف على الأول وليس كل واحد على ما تقدم، بل ترد إلى الأول، فيقال الثاني معطوف على زيد والثالث معطوف على زيد، هذا في العطف بالواو. وأما بالفاء فكل واحد على ما قبله، جاء زيد فعمر فخالد فصالح فسعيد. وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء وخبره خير، وقرأ الآخرون ولباس التقوى، هذه القراءة التي عندنا، ذلك خير فيكون مبتدا وخبره خير، وذلك صفة، أو يصلح أن يكون مبتدا وخير خبر، ويكون الجملة الإسمية خبر عن المبتدا الأول، مبتدأان يكون عندنا، والجملة المتأخرة المبتدا الثاني مع خبره خبر الأول كما في كتب النحو. والرابط اسم الإشارة، فإنه من الروابط التي يربط بها، تربط بها الجمل إذا وقعت خبره. قال وقرأ الآخرون بالرفع عن الابتداء وخبره خير، وجعلوا ذلك صلة في الكلام أي زائد، والأصل ولباس التقوى خير، وذلك اسم الإشارة صلة أي زائد، والأولى عدمه، وأنه مبتدا وخير خبر أو بدل من لباس، ولباس التقوى ذلك بدل وخير خبر أو جهف إعرابه، أما الصلة الأولى خلافه. قال ذلك صلة في الكلام، ولذلك قرأ ابن مسعود وأبي بن كعب ولباس التقوى خير، واختلفوا في لباس هذا نؤخر إلى وقت آخر.